السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قلت محصل عليكم تفسير سورة الأحزاب. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها النبي، نداء تكريم وتشريف له صلى الله عليه وسلم، لأنه ناداه بوصف النبوة ولم يخاطبه باسمه، بخلاف الأنبياء فإنه تعالى يناديهم بأسمائهم. اتق الله، أي دم على تقوى. يا إبراهيم، وعلى من هذا يا نوح، إنه ليس من أهلك إنه من صالح، وهكذا. نعم، يا لوط، إن أرسل رب الملائكة. نعم، اتق الله، أي دم على تقواه واثبت عليها، وقيل ازدد منها، فإن لها بابا واسعا لا ينال مداه. اتق الله، اتق الله، أي دم على تقواه واثبت عليها، وقيل ازدد منها، فإن لها بابا واسعا لا ينال مداه. ولا معنى مثل الأمرين، اثبت وازدد منها، اثبت عليها وازدد عليها، كل من الأمرين مطلوب. نعم، اتق الله. أحسن الله إليكم. اتق الله، أي دم على تقواه واثبت عليها، وقيل ازدد منها. نعم، فإن لها بابا واسعا لا ينال مداه. والتقوى فعل الأوامر. وكل من الأمرين مطلوب. كل من الأمرين مطلوب. نعم، فإن لها بابا واسعا لا ينال مداه، وكل من الأمرين مطلوب. والتقوى فعل الأوامر، التي أعظمها توحيد الله وإخلاص الدين له، واجتناب النواهي التي أعظمها الشرك بالله. وهذا أمر له ولأمته، فهو تنبيه بالأعلى على الأدنى، أي إذا كان تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتقواه، فغيره من باب أولى وأحرى. والتقوى مأمور بها الناس عموما، ذكرهم وأنثاهم، مؤمنهم وكافرهم، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت. مثل فقل سلام أمر بنفس جميع، قل تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، نزل هذا الشأن العظيم. ومثال خطابهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا. كل مثالين، كل واحد مثال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم، أحسن الله عليك. ولا تطع الكافرين، أي الذين ظاهرهم وباطنهم الكفر، كالمشركين واليهود والنصارى وغيرهم. والمنافقين، أي الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. فنهى تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لأمته من بعده، عن طاعة الكافرين والمنافقين فيما يقولونه ويقترحونه ونحو ذلك، لأنهم أعداء لا يريدون إلا المضارة والكيد، ولأن طاعتهم توصل إلى الكفر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذا يدل على تحريم طاعة الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما بكل شيء، ومن ذلك علمه بعواقب الأمور، وعلمه بالمصالح من المفاسد، وعلمه بما تضمره نفوس الكافرين والمنافقين من المكر والكيد. حكيما أي في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه. وإذا كان سبحانه وتعالى ذا علم وحكمة، فإنه لن يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولن ينهى إلا عما فيه مفسدة. وفي هذا حث على طاعة الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من القرآن والسنة، فإن فيه الهدى والرحمة، وبه غاية الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن فيه الهدى والرحمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من القرآن والسنة، فإن فيه الهدى والرحمة، وبه غاية الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. واتباع الوحي يكون بتبليغه والدعوة إليه والعمل به والاستقامة عليه. والأمر باتباع الوحي يتضمن ترك كل ما سواه، وفيه وجوب تقديم الوحي على الرأي. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي هو خبير بأعمالكم ونياتكم، ولا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على ذلك كله. وتوكل. نعم. واتبع ما يوحى إليك من ربك، قلتم أي من القرآن والسنة. نعم، لأن السنة وحي ثاني. السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وتوكل على الله، أي فوض جميع أمورك إليه معتمدا عليه واثقا به، مع فعل الأسباب الشرعية التي أمر الله بها. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من القرآن والسنة. فإن فيه الهدى والرحمة، وبه غاية الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. واتباع الوحي يكون بتبليغه والدعوة إليه والعمل به والاستقامة عليه. والأمر باتباع الوحي يتضمن ترك كل ما سواه، وفيه وجوب تقديم الوحي على الرأي. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي هو خبير بأعمالكم ونياتكم، ولا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على ذلك كله. وتوكل على الله، أي فوض جميع أمورك إليه معتمدا عليه واثقا به، مع فعل الأسباب الشرعية التي أمر الله بها. وكفى بالله وكيلا، أي لمن توكل عليه، لعلمه تعالى بمصالحه من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد. ووكالته تعالى تتضمن حفظه لمن توكل عليه، ونصرته وإعانته، وتدبير أمره على أتم الوجوه وأكملها. ثم قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما خلق الله لأحد من البشر أيا كان قلبين في صدره. وذلك لأنه لما كان القلب محط العقل والإدراك، كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث تعارضا يؤدي إلى الفساد في حياته. فالقلبان إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر من أفعال القلوب، فلا حاجة إلى أحدهما، وإما أن يفعل غيره فيؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه مريدا كارها، عالما ظانا، شاكا موقنا في حالة واحدة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما خلق الله لأحد من البشر أيا كان قلبين في صدره، وذلك لأنه لما كان القلب محط العقل والإدراك كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث تعارضا يؤدي إلى الفساد في حياته. فالقلبان إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر من أفعال القلوب فلا حاجة إلى أحدهما، وإما أن يفعل غيره. إيش؟ أحسن الله عليكم. فالقلبان نعم. إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر من أفعال القلوب فلا حاجة إلى أحدهما، وإما أن يفعل غيره فيؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه مريدا كارها، عالما ظانا. فلا حاجة إلى الآخر، فلا حاجة إلى الآخر. إما أن يفعل فالقلبان إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر من أفعال القلوب فلا حاجة إلى الآخر، وإما أن يفعل غيره فيؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه مريدا كارها، عالما ظانا، شاكا موقنا في حال واحدة. وفي المقصود من إخباره تعالى بذلك أقوال: قيل إنه تكذيب قوم من أهل النفاق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو قلبين، قلب معهم وقلب مع أصحابه، فنفى الله ذلك عن نبيه وكذبهم. وقيل هو تكذيب رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه، وكان يقول: إن لي في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. وقيل إنه مقدمة وتوطئة وتمهيد لإبطال الظهار والتبني المذكورين بعده، والمعنى: كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم. ولهذا قال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الظهار هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. والمعنى: كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم. ولهذا قال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الظهار هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك تشبيهها بأمه في الحرمة، وأنها حرام عليه كحرمة أمه. فأخبر تعالى بأن الزوجة لا تكون أما للمظاهر بمجرد أن شبهها بأمه، وإنما أمه هي التي ولدته، كما قال تعالى في سورة المجادلة: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلا يمكن أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل وزوجا له في آن واحد، لأن الأم مخدومة مخفوض لها جناح الذل، والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة. فأخبر تعالى بأن الزوجة لا تكون أما للمظاهر بمجرد أن شبهها بأمه، وإنما أمه هي التي ولدته، كما قال تعالى في سورة المجادلة: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلا يمكن أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل وزوجا له في آن واحد، لأن الأم مخدومة مخفوض لها جناح الذل، والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة، فهما حالتان متنافيتان. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع دعي، وهو الابن الذي ينسبه الرجل إلى نفسه وليس من صلبه، يعامله معاملة أبنائه من كل وجه، كالخلوة بالمحارم والإرث وغير ذلك. وهذا التبني كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى أسامة بن زيد، فكان زيد يدعى زيد بن زيد بن محمد. أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى أسامة بن زيد أو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. من ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، فكان زيد يدعى زيد بن محمد، فأبطل الله تعالى هذا التبني وقطع هذه النسبة، وأخبر تعالى بأنه ما جعل هذا الدعي ابنا لكم في الحقيقة والنسب، لأن البنوة أصالة في النسب، والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير، ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل. ولهذا قال تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم، أي كلام بالفم لا حقيقة له، والله يقول الحق أي العدل الموافق للواقع، وهو يهدي السبيل أي يرشد ويدل إلى الطريق المستقيم، فاتبعوه واعملوا بما دل عليه. ولهذا قال تعالى ادعوهم لآبائهم، أي ينسبوا هؤلاء الأدعياء لآبائهم الحقيقيين الذين ولدوا من أصلابهم إن كانوا معروفين. هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم، فإن لم تعلموا آباءهم أي آباءهم الحقيقيين فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي فإخوانكم في الإسلام ومواليكم فيه، عوضا عما فاتهم من النسب. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي لا إثم عليكم إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. ولهذا قال تعالى وقد وضع تعالى الحرج في النسيان والخطأ على هذه الأمة، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي لا إثم عليكم إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. وقد وضع تعالى الحرج في النسيان والخطأ على هذه الأمة، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في صحيح مسلم قال الله قد فعلت. ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي وإنما الإثم والحرج على من تعمد الباطل في نسبتهم إلى غير آبائهم، وانتساب الرجل إلى غير أبيه من كبائر الذنوب، وقد ورد فيه الوعيد الشديد كما في الحديث الصحيح من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وقد وضع تعالى الحرج في النسيان والخطأ على هذه الأمة. وقد وضع تعالى الحرج في النسيان والخطأ على هذه الأمة وعن هذه الأمة على هذه الأمة وقد وضع وقد وضع تعالى الحرج في النسيان والخطأ على هذه الأمة عن نعم على من علو نعم فعن قد تكون أنسب أحسن قائد النحو لا أحسن الله عليكم. قد وضع تعالى الحرج والنسيان عن هذه الأمة، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في صحيح مسلم قال الله قد فعلت. ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي وإنما الإثم والحرج على من تعمد الباطل في نسبتهم إلى غير آبائهم، وانتساب الرجل إلى غير أبيه من كبائر الذنوب، وقد ورد فيه الوعيد الشديد كما في الحديث الصحيح من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، أي الكفر الأصغر. ثم ختم تعالى الآية بقوله: وكان الله غفورا رحيما، حيث غفر لكم ما أخطأتم به. رحيما، وكان الله غفورا حيث غفر لكم ما أخطأتم به. رحيما بكم، رحيما بكم حيث لم يؤاخذكم به. وقد أبطل تعالى التبني قولا كما في هذه الآيات الكريمة، وفعلا بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة كما سيأتي في الآيات. فأبطل تعالى التبني بالقول وبالفعل مبالغة في إبطاله وهدمه. ثم قال الله تعالى: النبي أولى. فأبطل تعالى التبني بالقول وبالفعل مبالغة في إبطاله وهدمه. بالقول تعالى: ادعوهم لآبائه، والفعل حيث أمر الله نبيه تزوج زينب بعد فراقها لابنه الداعي. نعم، أحسن الله إليكم. سيد بن حارف. نعم. ثم قال الله تعالى: النبي. أحسن الله إليكم. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قلتم حفظكم الله: يخبر الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق بهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أنه أنصح وأنفع لهم من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم. منها أنه أنصح وأنفع لهم من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم، وفي دفع الضرر عنهم لشدة رحمته بهم ورأفته عليهم، ولأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحسن الله عليه. كما قال تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعد قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم حريص عليكم. أو لا يذكر كامل أحسن. نعم. أحسن الله عليه. وفي الحديث الصحيح: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش. وفي الحديث الصحيح: ما من مؤمن أنتم تقحمون. تقحمون. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيها تقتحمون. نعم. وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش. وفي الحديث الصحيح: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فمن ترك دينا قضاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ترك ضياعا أي عيالا ضائعين لا قيم لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتولاهم ويقوم بشؤونهم. ثانيا: أنه أولى بهم في تقديم محبته على محبة أنفسهم التي هي أحب شيء إليهم، ولهذا لا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم. ثانيا في الحديث الصحيح: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فمن ترك دينا قضاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ترك ضياعا أي عيالا ضائعين لا قيم لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتولاهم ويقوم بشؤونهم. ثانيا أنه أولى بهم في تقديم محبته على محبة أنفسهم التي هي أحب شيء إليهم، ولهذا لا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم، فضلا عن أبنائهم وآبائهم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، هذا إيش؟ كمال الإيمان وكمال المحبة. نعم، السلام الله عليك. فقال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ويلزم من هذه الأولوية تقديم اختياره على اختيار أنفسهم، وحكمه على حكمهم، ومراده على مرادهم، كما يلزم الرضا بحكمه والتسليم لأمره، وإيثاره على كل ما سواه، وأن ينصروه ويفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. وفي قراءة يبين رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وفي قراءة أبي رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وفي قراءة أبي رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وفي الحديث: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أي يربيهم كما يربي الوالد أولاده. فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم، ولهذا قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، وفي حرمة نكاحهن، كما قال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لا في الخلوة والتوارث والنظر والمحرمية. إيش قبل هذا؟ قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. نعم، أي في الاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، وفي حرمة نكاحهن، كما قال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لا في الخلوة والتوارث والنظر والمحرمية. وهذا الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون أخواتهن وبناتهن وأقاربهن. وفيه وجوب احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من التنقص منهن أو والتحذير من التنقص منهن أو سبهن. وفي الحديث: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أي يربيهم كما يربي الوالد أولاده. فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم. نعم. ولهذا قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. استرتب على هذا الحديث. نعم. قال: فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم. نعم.

وبالهجرة التي كانت في أول الإسلام، حيث كان المهاجري يرث الأنصارية دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخت هذه الآية التوارث بالهجرة والحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم. فنسخت هذه الآية التوارث بالهجرة والحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي من البر والصلة والعطية والوصية ونحو ذلك، فنسخ التوارث وبقي المعروف. كان ذلك أي الحكم بأن بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب مستورا، أي مقدرا مكتوبا في الكتاب الأول، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وهذا لا ينافي وقوع التوارث بالأخوة الإيمانية والهجرة في وقت، لأنه مؤقت لما لله في ذلك من الحكمة البالغة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو العهد المؤكد على الوفاء بما حملوا به من تبليغ رسالة الله وإقامة دينه والنصح لأممهم وتبشير بعضهم ببعض وتصديق بعضهم بعضا، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذا من باب عطف الخاص على العام، فقد خص هؤلاء الأنبياء الخمسة لفضلهم وشرفهم، وهم أولو العزم من الرسل. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد تذكروا في آيتين في هذه الآية، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. أشرع لكم الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأنبياء دينهم واحد هو التوحيد، ولكن الشرع والأوامر والنواهي مختلف، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أحسن الله عليك. وهم أولو العزم من الرسل لما كان لهم من الصبر والتحمل ما ليس لغيرهم، وقد بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وشرفه عليهم، ثم رتبهم على حسب وجودهم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا وثيقا شديدا يجب الوفاء به، وهذا الميثاق تأكيد للميثاق الأول. ثم بين تعالى الحكمة من أخذه ذلك الميثاق على الرسل، فقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وهذا وصف يشمل الأنبياء وأتباعهم المؤمنين، فإذا كان الصادقون سيسألون فغيرهم من باب أولى. وأعد للكافرين وهم أهل الكفر والجحود من كل أمة عذابا أليما، أي موجعا، وهو عذاب جهنم العذاب السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا وإن كان للمؤمنين في زمن النزول إلا أنه شامل لكل المؤمنين، لأن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة فهي نعمة على الأمة كلها. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في زمن النبوة بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، لأن الطائفة واحدة. اذكروا نعمة الله عليكم. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في زمن النبوة بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، لأن الطائفة واحدة. ولأن العام على الآباء والأجداد، العام على الذرية والأبناء والأسلاف. ولأن العام على الآباء والأجداد والأسلاف إنعام على الذرية والأحفاد والأتباع. نعم. نعم على الآباء والأجداد والأسلاف إنعام على الذرية والأبناء والأحفاد. قلت ما صلى الله عليكم، لأن الله تعالى إذا أنعم على سلف الأمة بنعمة فهي نعمة على الأمة كلها. نعم. ولأن ولهذا ولأن نعم ولأن الإنعام على الآباء والأجداد والأسلاف إنعام على الذرية والأحفاد والأتباع. نعم. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في زمن النبوة بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، لأن الطائفة واحدة. اذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمته التي أنعم بها عليكم أيام غزوة الأحزاب. ونعمة مفرد مضاف فيعم، فليس المراد نعمة واحدة بل نعم كثيرة. فقد أنعم الله تعالى عليهم بالنصر على الأحزاب، وأمدهم بجنود من عنده، وثبتهم في تلك الحال العصيبة التي حلت بهم، وكشف عورات المنافقين لهم، وكفاهم القتال، وأورثهم أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم إلى غير ذلك من النعم. نعم. يعني الشدة التي أصابتهم، قوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ضعف ما يدل على ايش؟ على الشدة التي نزلت بهم في هذه الغزوة، قوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. أحسن الله إليك. قلت نعم. فقد أنعم الله تعالى عليهم بالنصر على الأحزاب، وأمدهم بجنود من عنده، وثبتهم في تلك الحال العصيبة التي حلت بهم، وكشف عورات المنافقين لهم، وكفاهم القتال، وأورثهم أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم إلى غير ذلك من النعم. إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب من كفار قريش وغطفان ويهود بني النظير الذين يهود من جاءوا ولكن انضموا. نعم. الذين حرضوا المشركين على القتال على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت أحزاب عظيمة قريبا من 10,000 مقاتل معهم العدة والعتاد، اجتمعوا على حرب المسلمين واستئصالهم فلا تبقى للإسلام قائمة، فأرسلنا عليهم ريحا وكانت اجتمعوا على حرب المسلمين واستئصالهم فلا تبقى للإسلام قائمة. يريدون على تبقى، يريدون على تبقى للإسلام قائمة. نعم. يريدون ألا تبقى للإسلام قائمة. فأرسلنا عليهم ريحا وكانت ريحا باردة قوية شديدة الهبوب، قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم. وفي الحديث الصحيح نصرت بالصبا وهي الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية، فالريح جند من جنود الله تعالى يصرفها كيف يشاء، تارة رحمة وتارة نصرا وتارة عذابا إلى غير ذلك، وجنودا لم تروها، وهم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف حتى غلبوا وانهزموا. وفي هذا دليل على أن الملائكة شاركت في غزوة الخندق بإلقاء الرعب في قلوب المشركين ولم تقاتل لأنه لم يقع قتال، وكان الله بما تعملون بصيرا، أي بصير بأعمالكم ونياتكم، ومن ذلك ما كان منهم من المشقة والمصابرة في حفر الخندق، ومن ذلك ما كان منهم من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى معسكرهم خارج المدينة وثباتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له وصدقهم مع الله، فهو تعالى بصير بأعمالهم وسيجازيهم عليها أتم الجزاء. ثم بين تعالى شدة الابتلاء الذي وقع عليهم في تلك الغزوة، فقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أي بعضهم جاء من فوق الوادي من قبل المشرق، وبعضهم جاء من أسفل الوادي من قبل المغرب. والمعنى أنهم حاصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها وأحاطوا بالمسلمين، فاشتد الخوف وعظم البلاء. ولهذا قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة ما أصابهم من الخوف والكرب، وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون المختلفة، والضمير في تظنون عائد على المؤمنين وعلى من أظهر الإيمان من المنافقين، وقد اختلفت ظنونهم بالله بحسب قوة الإيمان وضعفه وعدمه. فأما المؤمنون الخلص فظنوا أن الله منجز وعده في إعلاء دينه، وأما المنافقون فظنوا بالله ظن السوء وصرحوا به. هنالك ابتلي المؤمنون، أي امتحنوا واختبروا بهذا البلاء العظيم، ليتبين إيمانهم ويزداد يقينهم وتعظم أجورهم وتصفو نفوسهم وقلوبهم. هنالك ابتلي المؤمنون، أي امتحنوا واختبروا بهذا البلاء العظيم، ليتبين إيمانهم ويزداد يقينهم وتعظم أجورهم وتصفو نفوسهم وقلوبهم. وزلزلوا زلزالا شديدا وذلك لعظم ما أصابهم من الابتلاءات المتنوعة من اجتماع الأحزاب من العرب على قتالهم ونقض بني قريظة للعهد وشدة الجوع والبرد والتعب والنصب وطول مدة الحصار حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصالح غطفان على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في عامهم ذلك فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عزم عليه وقد بلغ بالمؤمنين من شدة انشغالهم بعدوهم أنهم شغلوا في بعض الأيام عن صلاة العصر حتى غابت الشمس حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين فقال ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والمقصود أنه قد وقع على المؤمنين ابتلاءات عظيمة لا تقوم لها الجبال الراسيات لكن الله ثبتهم وربط على قلوبهم وظهر من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. الله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى حال المنافقين وعادتهم عند الأزمات والشدائد والمحن فقال تعالى وإذ يقول المنافقون أي الخلص منهم والذين في قلوبهم مرض أي مرض شبهة من شك وريب وهم المنافقون قال تعالى نعيد من أول فقال تعالى وإذ يقول المنافقون أي الخلص منهم نعم. والذين في قلوبهم مرض أي مرض شبهة من شك وريب وهم المنافقون ضعيف الإيمان يعني ضعيف الخالص والمنافقون عندهم نفاق وشك ليس ليس النفاق خالصا، طائفتان من المنافقين، طائفة خلص نفاقهم خالص، طائفة نفاقهم أقل شك وشبهة وريب. نعم. هذه الطائفة الثانية نفاقهم نفاق أكبر. نعم. نفاقهم هذا نفاق أكبر يخرجهم من الملة. نعم. ولا خلص أكثر، نفاق خلص أشد، ولكن هؤلاء عندهم نفاق أقل وكله خرج من الملة. اتفقان نعم. اتفقان اعتقاديا. نعم. اعتقادي ما في شك. يعني كل منهما منافق خارج من الملة. يقول ما وعد الله ورسوله إلا غرور. هذا كفر. الكلمة كفرية. ما كل منهما طبعاً قال هذه. وخلص ما وعد الله ورسوله إلا غرور. هذا الإسلام. نعم. المنافقون ضعيف الإيمان. نعم. الثانية يعني الأولى منافقون خلص يعني ضعيف الإيمان يعني بس لك معهم من لا ينفعهم. نعم. وهل يتفاوت عذاب المنافقين؟ نعم. هل يتفاوت عذاب المنافقين؟ نعم يتفاوت. إن المنافقين حسب على حسب إيش حسب تفاوت العذاب ويتفاوت النعيم للمؤمنين. نعم. فقال تعالى وإذ يقول المنافقون أي الخلص أو الخلص منهم الذين في قلوبهم مرض أي مرض شبهة من شك وريب وهم المنافقون ضعيف الإيمان. منافقون ضعيف الإيمان يدعو الإيمان أو قد ويحتمل أن الإيمان يأتي ويذهب، يأتي تارة ويذهب تارة، فلا يزالون في كفرهم ونفاقهم. ليس المراد لهم أن معهم إيمان ينفعهم أو إيمان يصح به دينهم ويسبون إلى المؤمنين. نعم. يقول بعضهم لبعض في تلك الحال ما وعدنا الله ورسوله أي من النصر والتمكين إلا غرورا أي إلا خداعا وباطلا، نعوذ بالله، وهو قولهم إن محمدا يعدنا بخزائن كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته. وإذ قال الطائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب اسم المدينة في الجاهلية، فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة. ولا حجة في الآية على جواز تسميتها يثرب لأن هذا إخبار من الله عز وجل بكلام المنافقين، والمقصود أنهم قالوا للمؤمنين من أهل المدينة لا مقام لكم، أي لا مقام لكم ها هنا ولا قرار، يريدون مقام المرابطة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي عسكروا فيه خارج المدينة، فارجعوا أي إلى منازلكم ودعوا القتال. وهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها لأنها جمعت بين شرين، أنها جزعت عن القتال بنفسها وخذلت المسلمين عن الجهاد بأنهم لا قوة لهم على القتال على قتال عدوهم، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. نعم. وهذا شامل الطائفة الخلص والطائفة الثانية ضعيف الإيمان. هذه الطائفة الثانية ضعيف الإيمان يعني ليس معها إيمان صحيح. نعم. ثم بين الله تعالى طائفة أخرى دونهم فقال تعالى ويستأذن فريق منهم النبي. هذه الطائفة الثالثة الطائفة ثالثة الطائفة من المنافقين. نعم. هذا يدل على النفاق يتفاوت. نعم. ثم بين الله تعالى طائفة أخرى دونهم فقال تعالى ويستأذن فريق منهم النبي أي في ترك القتال والجهاد والرجوع إلى منازلهم معتذرين بأعذار باطلة، وهي قولهم إن بيوتنا عورة أي ليس فيها ما يحجبها عن العدو ونحن غيب عنها، فذلنا لنرجع إليها فنحرسها وهم كذبة في ذلك. ولهذا قال تعالى وما هي بعورة كما يزعمون إن يريدون إلا فرارا أي ما مقصودهم إلا هربا من القتال لشدة ما أصابهم من الجبن والجزع. فهذه طائفة منهم لا يريدون مقابلة الأعداء ومصابرتهم لقلة إيمانهم وعدم ثبوتهم عند اشتداد المحن. ولو دخلت عليهم أي المدينة من أقطارها أي من جوانبها ونواحيها والمعنى ولو دخل الكفار إليها على هؤلاء المنافقين ثم سئلوا الفتنة أي طلب منهم الشرك بالله والرجوع عن دينهم لآتوها أي لأعطوها وفعلوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي وما احتسبوا عن إجابة الفتنة إلا وقتا يسيرا وما احتبسوا يا شككت الآية تذكر قبل تذكره ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة فلأت لها وما تلبثوا بها إلا يسيرا تقرأها ثم بعدها يأتي التفسير وقوله تعالى من أول وقوله تعالى ولو دخلت وقوله كاملة نعم وقوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا نعم هكذا ثم أي المدينة أي من جوانبها ونواحيها ولو دخلت عليهم أي المدينة من أقطارها نعم. أي من جوانبها ونواحيها والمعنى لو دخل الكفار إليها على هؤلاء المنافقين ثم سئلوا الفتنة أي طلب منهم الشرك بالله والرجوع عن دينهم لآتوها أي لا أعوذ بالله والمعنى ولو دخل والمعنى لو دخل الكفار إليها على هؤلاء المنافقين ثم سئلوا الفتنة أي طلب منهم الشرك بالله والرجوع عن دينهم لآتوها أي لأعطوها وفعلوها أعوذ بالله لو طلبوا في الشرك لا أشركوا لأنه ليس لديهم إيمان وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي وما احتبسوا عن إجابة الفتنة إلا وقتا يسيرا ولسارعوا فيها وذلك لشدة نفاقهم. وقيل في قوله تعالى وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي من قبل غزوة الخندق لا يولون الأدبار أي لا يفرون من عدوهم مدبرين لكنهم نقضوا عهدهم ولم يفوا به. ولهذا قال تعالى متوعدا إليهم قوله تعالى لا يولون الأدبار أي لا يفرون من عدوهم مدبرين لكنهم نقضوا عهدهم ولم يفوا به. ولقد كانوا عهدنا من قبل لا يولون الأدبار أي ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار أي لا يفرون من عدوهم مدبرين لكنهم نقضوا عهدهم ولم يفوا به. ولهذا ولقد كانوا عهدهم من قبل الأحزاب أي من قبل غزوة الخندق أي نعم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أي من قبل غزوة الخندق نعم لا يولون الأدبار أي لا يفرون من عدوهم مدبرين لكنهم نقضوا عهدهم ولم يفوا به. ولهذا قال تعالى متوعدا لهم إليهم لعل لهم قال متوعدا لهم لهم نعم لهذا قال تعالى متوعدا. لهذا قال تعالى متوعدا لهم وكان عهد الله مسؤولا، أي سيسأل الله تعالى يوم القيامة عن الوفاء بالعهد ويحاسب عليه. ثم أمر تعالى نبيه أن يقول لهؤلاء المنافقين قل لن ينفعكم الفرار، أي من المعركة، إن فررتم من الموت أو القتل، أي إن فررتم خوفا من الموت أو القتل، لأن الفرار لا يؤخر آجالهم المكتوبة، والموت سيأتيهم في المعركة أو في غيرها. وإذا لا تمتعون، أي بعد فراركم، إلا قليلا، أي إلا زمنا يسيرا، ثم يأتيكم الموت. وهم لو متعوا الدنيا كلها فإنها متاع قليل، كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم بين تعالى لهم الأسباب كلها، ثم بين تعالى لهم أن الأسباب كلها لا تغني شيئا، فقال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم منه، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. والجواب ألا أحد غير الله قادر على دفع الضر عنهم وجلب النفع لهم، لأنه تعالى المفرد بالأمور كلها، ولا يجدون لهم من دون الله وليا. قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يمنعكم منه، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. والجواب لا أحد غير الله تعالى قادر على دفع الضر عنهم وجلب النفع لهم، لأنه تعالى المنفرد بالأمور كلها، ولا يجدون لهم من دون الله وليا، أي لا يجدون أحدا يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا نصيرا، أي ولا يجدون أحدا ينصرهم مما أراد الله بهم فيدفع عنهم الضر. ثم قال تعالى متوعدا إياهم قد يعلم الله المعوقين منكم، أي الذين يعوقون الناس. كم الآية؟ قد يعلم. ثم قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي الذين يعوقون الناس عن الخروج للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم. والقائلين لإخوانهم، أي لقرابتهم أو للمنافقين أمثالهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلينا، أي أقبلوا إلى الجلوس معنا في المدينة وترك القتال مع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء طلبوا من الذين خرجوا الرجوع، والمعوقون ثبطوا الذين لم يخرجوا أصلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يأتون القتال بأنفسهم إلا قليلا، رياء وسمعة ودفعا عن أنفسهم تهمة النفاق، وإلا فهم يتخلفون في أكثر الغزوات. أشحة عليكم، أن يشحون عليكم بأنفسهم فلا يقاتلون معكم وبأموالهم فلا ينفقونها لكم. أن يشحون عليكم بأنفسهم فلا يقاتلون معكم وبأموالهم فلا ينفقونها لكم وبجهدهم فلا يعينوكم في حفر الخندق ونحوه. فهم أشحة بكل منفعة للمؤمنين، والشح بخل مع حرص. فإذا جاء الخوف، أي جاءت أسبابه بمجيء العدو، رأيتهم ينظرون إليك بخوف شديد. فإذا جاء الخوف، أي جاءت أسبابه بمجيء العدو، رأيتهم ينظرون إليك بخوف شديد، تدور أعينهم أي يمينا وشمالا حذرا وخوفا أن يأتيهم القتل من كل جهة، وذلك لشدة ما بهم من الهلع والجبن والفزع. ثم شبه حالهم تلك فقال: كالذي يغشى عليه من الموت. تدور أعينهم، تدور أعينهم، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه. سبغت؟ نعم. أحسن قلت تدور أعينهم، قلتم أي يمينا وشمالا، نعم، حذرا وخوفا أن يأتيهم القتل من كل جهة، نعم، وذلك لشدة ما بهم من الهلع والجبن والفزع. ثم شبه حالهم تلك فقال: كالذي يغشى عليه من الموت، أي كحال المحتضر الذي غشيه الموت، فذهب عقله وشخص بصره وعجز عن الكلام لشدة ما نزل به من الموت. فهكذا حال هؤلاء المنافقين عند الخوف، كحال الميت، كحال الموت، أشد حاله. نعم. فإذا ذهب الخوف، أي ذهبت أسبابه بانتهاء القتال وصاروا في حال الأمن والطمأنينة، سلقوكم بألسنة، أي آذوكم بكلام مستكره، وتناولوكم بالنقص والعيب، حداد، أي فصحاء قادرين على الكلام على عكس ما كانوا عليه في حال الخوف. ومن ذلك أنهم يبسطون ألسنتهم وقت قسمة الغنيمة، قسمة الغنيمة، يقولون: أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال، فلستم أحق بالغنيمة منا. أشحة على الخير، قوله تعالى حداد، أي فصحاء قادرين على الكلام على عكس ما كانوا عليه في حال الخوف أو حال الخوف. ومن ذلك أنهم يبسطون ألسنتهم وقت قسمة الغنيمة، يقول قبل بعد أحسن عليكم. فإذا ذهب الخوف، قوله تعالى: فإذا ذهب الخوف، أي ذهبت أسبابه بانتهاء القتال وصاروا في حال الأمن والطمأنينة، سلقوكم بألسنة، أي آذوكم بكلام مستكره، وتناولوكم بالنقص والعيب، حداد، أي فصحاء قادرين على الكلام على عكس ما كانوا عليه حال الخوف. ومن ذلك أنهم يبسطون ألسنتهم وقت قسمة الغنيمة، يقولون: أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال، فلستم أحق بالغنيمة منا. أشحة على الخير، أي يشحون بالغنائم لطمعهم وحبهم للدنيا، وقيل أشحة على فعل الخير لعدم إيمانهم بالثواب في الآخرة. أشحة على الخير، أي يشحون بالغنائم لطمعهم وحبهم للدنيا، يعني يجرونها لأنفسهم. نعم. نعم. وقيل أشحة على فعل الخير لعدم إيمانهم بالثواب في الآخرة. هنا امتناعهم من فعل الخير، هناك شح على الخير مع الأول يعني طلب المال، هنا شح على الخير امتناعهم عن فعل الخير. نعم. صلى الله عليه وسلم. أولئك لم يؤمنوا، أي في الحقيقة وإن كانوا يظهرون ذلك، نعم في سورة الطائفتين الأولى والثانية صح صرح بأنهم لم يؤمنوا وإن كان معهم إيمان ضعيف فكل من الطائفتين لم تؤمنوا أولئك لم يؤمنوا يشمل جميع طوائف المنافقين الثلاث اللي يذكروا في الآية نعم أولئك لم يؤمنوا أي في الحقيقة وإن كانوا يظهرون ذلك فأحبط الله أعمالهم أي لم يقبلها منهم ولم يثبهم عليها لعدم إيمانهم والعمل لا يقبل إلا مع إيمان لعدم إيمانهم الإيمان الصحيح لعدم إيمانهم الإيمان الصحيح نعم لعدم إيمانهم الإيمان الصحيح نعم والعمل لا يقبل إلا مع إيمان والمراد بأعمالهم جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم ونفقاتهم ونحو ذلك نعم. التي كانوا يقومون بها في الظاهر دفعا عن أنفسهم النفاق وكان ذلك أي إحباط عملهم على الله يسيرا أي سهلا هينا ثم بين تعالى حال المنافقين بعد ذهاب الأحزاب من المدينة فقال تعالى بارك الله هذا التفسير مقدمة نعم عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير فصل الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة وذلك نوعان من اختلاف التنوع وذلك صنفان صنفان يعني اختلاف التنوع أو الاختلاف من حيث هو صنفان اختلاف التنوع اختلاف التضاد هنا في الحاشية المحقق قال وذلك يعني أي اختلاف التنوع الوارد عن السلف ايه اختلاف التنوع نوعان الاختلاف نوعان اختلاف التضاد وهو أن يكون أحدهم من الآخر الآخر والثاني اختلاف التنوع وهو نوعان نوعان يعبر أحدهم بعبارات يعني لا تخالف متماثلة مع العبارات الأخرى في المعنى ونوع يأتي يذكر بعض المعنى دون البعض الآخر وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند في كلها أسماء متعددة لمسمى واحد كما يعبر عن اللفظ باللفظ الآخر يقال القعود والجلوس معنى واحد والقيام والوقوف معنى واحد نعم وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى نعم بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى نعم